الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على طريقته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر المؤمنين، سبحانه وتعالى هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: ثلاث إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة مطعم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي مجاهدة العبوس بالبشاشة. قلنا ينبغي لعامة الناس أن يتجملوا ببشاشة الوجوه وأن يحاربوا في أنفسهم عبوسها، وقلنا هذا يتوكد لطالب العلم. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مجرد الابتسامة المرسومة على الوجه صدقة، فما بالك لو نبعت الابتسامة من القلب. وذكرنا كذلك قول الحكماء أن من ظن بابتسامته فهو بماله أظن. وذكرنا ما يتعلق بالبشاشة، وقلنا كفى بالبشاشة بهاء أنها صبغة أهل اليمين أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. والله تعالى قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وكفى بالعبوس تعاسة أنها صبغة أهل النار، عافانا الله وإياكم من النار. لذا الله تعالى قال: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بسام المحيا دائما، إذا كلم أتباعه كلمهم ببشاشة، وإذا كلم مخالفيه كذلك كلمهم ببشاشة. وقلنا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خاطب مخالفا له، ولا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو مشرك أو منافق، ما كلم مخالفا له إلا وكناه، أي ذكره بكنيته، وهذا أدبه الذي جبله الله تعالى عليه. واليوم إخوتي الكرام نتكلم عن مجاهدة جديدة، وهي من الأهمية بمكان. أنا كمسلم إذا جملت ظاهري بالبشاشة والابتسامة، ينبغي أن تكون البشاشة والابتسامة من قلب لا دخل فيه ولا دخل. يعني إذا هششت في وجهك ينبغي أن تكون نابعة من القلب، وإذا ابتسمت في وجهك ينبغي أن تكون نابعة من القلب. ولا تنبع الابتسامة من القلب وهو مليء بالضغائن. فلو كان في القلب ضغينة وابتسمت كانت الابتسامة دليل نفاق. لذلك عندنا في كتب الأدب يقول الشاعر وهو يضرب بالمنافقين سوء المثال، يقول: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يعني في المثل الشعبي يقولون: في وجهك مراية وفي قفاك سلاية. ما ينبغي للمسلم أن يكون هكذا. لذلك إذا كنا حاربنا العبوس بالابتسامة فينبغي كذلك أن نعالج وأن نحارب شحناء الصدور بحسن السريرة، حتى إذا ما بدت الابتسامة تبدو صحيحة، تبدو مريحة. هناك ضحكة لكن يقال لها ضحكة صفراء، والضحكة الصفراء هي التي تنم عن خبث في قلب صاحبها، لكن هناك ضحكة صافية تنم عن حسن سريرة صاحبها. لذلك مجاهدة الشحناء بإصلاح السريرة. الشحناء غلس القلوب، دخل القلوب، زغل القلوب. الدخل والزغل معناها التزوير، يعني القلوب المزورة. القلوب المزورة نصلح تزويرها بحسن السريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر من حسنت سريرته بالجنة في المعجم الكبير للإمام الطبراني، من قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في غير مسكنة، ثم قال: طوبى لمن طاب كسبه وحسنت سريرته وصلحت علانيته وأبعد عن الناس أذاه، طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من لسانه. كلمة طوبى تعني شجرة في أصل الجنة، نسأل الله تعالى الجنة، شجرة في أصل الجنة. يسير الراكب السريع المجد في ظلها 100 عام لا يقطعها. فكلمة طوبى معناها ظل في الجنة، ظل مديد أو ظل ممدود كما ذكر الله في كتابه، وظل ممدود، شجرة في أصل الجنة. يسير الراكب السريع المجد، ولم يعين المركوب، راكب سريع مجد احملها على ما تحملها. لو ركب الطيارة بسرعة وجد يسير بسرعتها في ظل هذه الشجرة 100 عام لا يأتي إلى منتهاها. فإذا ما كانت طوبى بهذه المثابة في الجنة دل هذا على أن ملكا كبيرا في الجنة سيكون لمن يتجمل بالصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. طوبى لمن تواضع في غير منقصة. التواضع معلوم، لكن ما هي المنقصة؟ هناك تواضع يؤدي إلى اختلال، التواضع المصنوع، التواضع المصنوع، التواضع غير حقيقي، ده تواضع في منقصة. إنسان ليس من طبيعته إلا الكبر على الناس، فيأتي في أماكن يظهر فيها التواضع، وهذه الأماكن أماكن سيئة، يعني واحد وقف على باب الخمارة وقال تفضل تفضل، يعني ايه هو في حال خارج الخمارة متعالي على الناس، داخل الخمارة يقول تفضل تعال تعال كرسي اهو، وهو وجيه امام الناس لكن يشيل لك الكرسي بنفسه، يبقى ده تواضع في منقصة ولا غف في غير منقصة؟ في منقصة. لذلك تواضع في منقصة لا يجلب لصاحبه الا الهم والغم، لكن تواضع في غير منقصة، شوف طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في غير مسكنة. يعني نبقى انسان صاحب وجاهة من عائلة له شارة في المجتمع، شارة طيبة، ويمشي بين الناس ذليلا هينا، خلافي أنا كمسكين، طبيعتي الذلة. لكن لما يبقى إنسان وجيه ونسيب وحسيب وصاحب مكانة وذليل بين الناس طبعا بتحسب له. أما لما يبقى واحد فقير مسكين مثلي ويذل، ما هو بيقول لك هو معاه إيه عشان يتكبر، معاه إيه علشان يتعالى، طبيعته كده. لذلك وذل في غير مسكنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وطوبى لمن طاب كسبه. لمن طاب كسبه، الكسب الطيب، المهن الشريفة، المهن الشريفة التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أو وصى بها. الناس مفكرة المهنة الشريفة أنه يبقى مثلا طبيب أو مدرس أو قاضي أو شيخ. طيب والحداد والسباك والنجار والحلاق والحجام والاسكافي، دي مش مهن؟ مهن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أقرها؟ قام ببعضها أم لا قام ببعضها؟ مش كان يخصف النعل؟ أما كان يخصف نعله، إيه خصف النعل معناها إيه يعني؟ الاسكافي. يبقى الاسكافي ده مهنة شريفة، يعني كسب طيب. اللي بيمسح ورنيش مهنة شريفة، كسب طيب. الحلاق مهنة شريفة، الحجام، وهكذا. المهن الصغيرة التي بذل الناس احتقارها مهن شريفة. لكن هناك مهن كبيرة وهي غير شريفة. مهن كبيرة اللي بيدخل خمارة، نسأل الله العفو والعافية، وفتاح اللي بيفتح للناس الخمرة ده ما بيقبض له 50,000 و100,000، وعايش بين الناس يعني بهيئة كده ورباط ومش عارف إلى آخره، لكن مهنة وضيعة. لماذا؟ لأنها كسبها خبيث، كسبها خبيث وهكذا. فهناك مهن شريفة امتهنها الناس ولكنهم يحتقرونها. لذلك الكسب الطيب كل عمل شرعه الله تعالى وأقره رسوله صلى الله عليه وسلم في صحابته، أو عرض عليه فيه وأقره، أو رآه وسكت، كل هذه أعمال شريفة. والكسب فيها إن ابتعد عن الغش والخداع فهو كسب طيب. طوبى لمن طاب كسبه وحسنت سريرته. السريرة، لماذا السريرة؟ لماذا القلب؟ لأن القلب محل نظر الله من خلقه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. والقلب هذا موضع السر أم لا؟ موضع السر. فأنا عندما أحسن علانيتي وطويتي سيئة، أنا بهذا أخادع وأنافق. لكن لو صلحت السريرة وبدت الأعضاء متفقة مع السريرة، تبدو الحركة لها إشعاع. لو أن القلب سليم وتكلمت بلساني كلمة طيبة، الكلمة يكون لها إشعاع، الإشعاع يسبق إلى عقلك ويستقر. ومن ثم قالوا ما خرج من القلب ذهب إلى القلب. هو الذهاب ده مش في ممر بيمشي منه، في ممر، لكن كيف يخرج من القلب ويصل للقلب؟ يخرج بإشعاع لا تراه العيون. والنبي صلى الله عليه وسلم أما ذكر أثر العين في النفس؟ قال إن العين حق، إنها لتدخل الرجل القبر وتنزل الجمل القدر. هو العين دي لما بيبص كده ويستحسن شيء وما يصليش على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر ربنا، مش بيطلع من عين مادة مولعة أشد من النار؟ هل يراها الناس؟ لا، لا يراها أحد. بتطلع المادة دي توجع الحيط، يبقى أثرها أصعب من الذري، بتنشف الأخضر يبقى أصعب من النبال، ده بتحترق البدن وتؤدي إلى عطبه وفاته. يبقى طب اللي يطلع من عنده أحد بيشوفه؟ لا أحد، لا أحد يرى. كذلك القلوب، ما خرج من القلب، لو أن القلب سليم والكلمة الطيبة خرجت من القلب إلى اللسان فألقى بها تقع في قلوب الناس. ولذلك هناك أناس ما عندهم علم كثير لكن يؤثروا تأثيرا بالغا جدا في الناس، يدوهم كلمتين لكن اللي جالس يحفظهم صم، وطول ما هو ماشي يقول للناس أنا سمعت كذا وكذا وكذا، وهو في البيت يقول وهو في السيارة يقول، لما يرجع الجمعة الثانية حفظ الخطبة وأداها. فإيه اللي حمله على أدائها؟ بركة الكلمة. وبركة الكلمة من ماذا؟ من سلامة قلب صاحبها. شوف، من سلامة قلب صاحبها. ولذلك حتى أثر الإخلاص أثر بادي حتى في الكتابة. لما يعني ما احنا السوق مليان كتب، المكتبة الإسلامية زاخرة بالمؤلفات، لكن في مؤلف تمسكه تقرأ في يوم، تقرأه في يوم واحد وبعد قراءته يثبت عندك ويستقر. وفي كتاب لو قريته في اليوم 100 مرة ما تفهمش منه حاجة ولا تحصل منه حاجة، مع ان الكتاب المقروء 100 مرة فيه علم كبير والثاني فيه علم قليل، لكن العلم القليل بسلامة نية من كتب بيسبق إلى قلوب الناس وإلى أفئدته، والعلم الكثير بسوء طوية الكاتب يمله الناس. لذلك ما خرج من القلب ذهب إلى القلب. طب القلب مش سليم واللسان سيخرج جواهر ولا آلئ، لكن لها لمعان الجواهر ولا أثر لها، وما خرج من اللسان فارق الإيه؟ الأذان. لا، ده فارق الأذهان، فارق الأذهان، يعني لما سمعه ما استقر في ذهنه شيء. وتطلع يوم الجمعة الشيخ أخذ يقول يا بسم الله ما شاء الله خطبة كده، طب خطب عن إيه؟ لا والله ما فاكر، لا والله ما فاكر، الله ما راح في كلام. والثاني يبقى إذن أهو، يبقى حسن السريرة معناها أن المسلم صفحة واحدة، صفحة واحدة وصفحة نقية ما فيها غلس، صفحة نقية. هو في المسجد متواضع، كذلك في الشارع، كذلك في العمل، كذلك في التجارة، كذلك في البيت. هو في المسجد ضحوك، كذلك في العمل، كذلك في الشارع، كذلك في البيت. يا أخي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه بيقول كلام كويس جدا، بيقول ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي. لما تبقى في بيتك خليك عيل من العيال. يعني ايه العيل؟ بيعمل ايه العيل؟ بتنقل من هنا لهنا لهنا، يشغل فمه يشغل فخته. شوف يعني بسيط، مش يعني قاعد كده يعني رسمها على وجهه كده وقاعد قاعد انتباه، لا. ينبغي للرجل أن يكون في بيته كالصبي، فإذا التمس كان رجلا. خليك أرياحي خالص في البيت، خلي دمك خفيف وظلك خفيف وابن نكتة، اضحك وقول كلام، واضحك مع الولد ده ومع البنت دية ومع مراتك وكده وهيص. لكن إذا التمست يعني على محك كده، لو تركت أمر الطفولة والصبوة فيه المسألة تنقلب، لا اظهر الرجولة. يعني شفت اختيار كده الولد وانت بتضحك مع الواد كده، قال كلمه فارغه. قول لي واد ايه؟ مراتك قالت لك كلمه فارغه، قول لها ايه؟ يبقى شفت، يبقى في سائر الاحوال انا صافي ومدردح ودمي خفيف والابتسامه على وجهي، لكن عند فعل الحرام تكن رجلا. يبقى هكذا فكن، فهذا من اخلاق العامه واوكادها تكون في طلاب العلم، ازاله الشحناء من الصدور وسلامة الصدور حتى تسلم حركات الجوارح فيصل مؤداها إلى الغير. تعال لنرى بعض طلاب العلم، تراهم يعني كلامهم طيب لكن الطوية غير طيب، ومن ثم بينعكس الأمر على الناس. يقول لك يا عمي ما هم صحيح مربين دقونهم لكن يأكلوا مال النبي. الكلام ده بتسمعوه ولا ما بتسمعوش؟ بتسمعوه؟ لا. انا كنت في يوم في حاله وفاه كده، يمت كده بره فاجوس وابو كبير بعيد شويه كده، فنعيت وانا بعد ما وقفت على المقبره وقلت استغفروا لاخيكم وسالوا التثبيت، والناس دعوا واحنا ماشيين، فواحد كده يعني توسم فيا كده فبيعزم علي. قلت له بارك الله فيك. قام قال لي يا عم الشيخ هنمثل على بعضينا، ما انتوا بتاكلوا ورق المصحف. طيب الكلمه هذه كيف وصلت للناس وكيف استقرت عندها؟ استقرت من سوء حال، من سوء حالي انا قلت لهم كلاما وفعالي غير مطابقه لكلامي، ومن ثم انذرع عند الناس ان هذا لا يصح التأسي به. لماذا؟ لأنه هو بيسهلها على نفسه وبيصعبها على غيره. وبدت نكت الناس، يا عم الشيخ أكرمك الله الكلب بال على الحيطة، يقول لك اداها وابنيها سبع مرات. طب يا سيدنا الشيخ ده اللي بينه وبينك، يقول لك أقل الماء يطهرها. طب النكت دي طيب كيف خلعت؟ كيف خرجت هذه الإيه؟ هذه الكلمات خرجت من سوء الطوايا. أعمالي أعمال حسنة، طويتي السيئة، ومن ثم مهامتي عند الناس هي الواصلة، وهيبتي ضاعت، وهيبتي ضاعت. كذلك طلاب العلم فيهم طلاب حذقة مهرة، مهرة في كل شيء، أخلاقهم متأصلة، ومن ثم هؤلاء يؤثرون في الناس. وهناك طلبة مزورين، خطيب وشايل كتابه وهيئته كويسة لكن طويته غير سليمة. لو طلع المنبر، منبره موظفه للأغراض الشخصية، الشفة من الناس على المنبر. طيب وهل هذا سلوك الصالحين؟ الإجابة لا. سلوك الصالح أن المنبر للقضاء العامة، المنبر ليس للأغراض الشخصية، ليس للأهواء الشخصية، المنبر ليس لتخليص المواقف، لما المنبر للدعوة للدين، هذه هي القضاء العامة. طيب هناك طالب علم تجده متحدثا وحديثه له مجال، لكنه الطوية سيئة، ومن ثم تجده مقصرا في أعمال الطاعة التي لا ينكشف عليها الناس. أنا بصلي معاك العشاء لكن حظي من الليل ضعيف، يعني لما بروح البيت في الهنبكة والبنبزة مع زي، ودي صفحة ودي صفحة. طيب يبقى هنا الطوية سليمة ولا غير سليمة؟ غير سليمة. بكى معروفة البنبزة، مش عارف دوت بنبزية. لا لا لا، البنبزة غير كده، البنبزة مع يعني كلمة عامية المراد منها يعني النزول عن عن عن طريق المروءة، يعني ما احد منع الضحك ولا اللعب، لكن هناك ضحك يعني ينزل يسقط الانسان من عيون الناس، يسقطه، ما كل واحد يضحك في مجاله، لكن هناك ضحك سيء، هناك لاعب سيء الى اخره. تعال نشوف كده الشاعر بيقول ايه في الشعر. بيقول يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهجر الشبع، ما ضر عبدا صحت ارادته أجاع يوما في الله أو شبعا. ما ضر عبدا صحت عزائمه أين من الأرض أينما سقعا. ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضعا. يا أيها الناس ما لعالمكم في بحر ماء الملوك قد كرعا. يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلع. تعال لنرى ما تضمنه الأبيات، فيها أمر لطالب العلم أن يباشر الورع. الورع ده معناه إيه؟ الورع ده خلق، خلق ليس من الأخلاق السهلة، لما خلق صعب. عندي حلال وعندي حرام، الحلال معلوم واضح والحرام معلوم واضح، في أشياء مدفونة بين الحلال والحرام دي اسمها إيه؟ اسمها شبهات. اللي يركن إليها يقع في الحرام، واللي يتقيها طلع في البراءة. هناك بلغة الورع ده أن أترك كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. شوف، سأترك حلالا خوفا أن أقع في حرام. يعني أنا صنايعي اتفقت معاك أعمل الطلبية دي بخمس قروش، عند بعد انتهاء العمل قلت لي الخمسة أهما، ذاك يا عمي كفاية أربعة ونص. أنا اتفقت على كم؟ خمسة. والعقد شريعة الايه؟ المتعاقدين. بعد ما نفذت المهمة انت بتديني خمسة، وذاك يا عمي كفاية أربعة ونص. يبقى أنا فهمت نص، حلال ولا حرام؟ حلال. ليه؟ يقول يمكن في مسمار مشغب من جوه، يمكن مش عارف ايه، يمكن في ايه، يبقى عن ايه ربنا يسامحني. يبقى انا بترك شيء من الحلال مخافه الايه؟ الحرام. طب تعالى معايا كده، ممكن انا راجل صبغه الداعيه، وبعدين شغال في مهنه معينه، انا احب ان يباشر غيري معي في المعامله الورع. اما انا الورع ما اعرف له طريقا. لما واحد يعمل اوضه النوم بيقول لي خمس قروش، اقول له خمسه ليه؟ ما كفايه ثلاثه. يقول لي عم الشيخ ده مجيب حاجه مسامير. في الاخر اقول لك اعمل توكلنا على الله. بعد ما خلص المهمه رحت مديله اربعه، وانا الشيخ هو لما يجي اربعه اعطتهم له حسب العقد ولا مخالفه للعقد؟ مخالفه للعقد. الاصل في حقي انا اني انا اعطيه ستة، يبقى خمسة العقد واحد مني كده على اعتبار مواقف ستأتي بعد. يبقى انا هنا انا كانسان باذل للمال حاصل على السلعة. في الشيوخ ينبغي ان يدفع اكثر. ليه؟ صبغته ليست كصبغة غيره. ولما يعني معناها انا انصف الناس من نفسي ولا أبحث عن نصفتي من الناس. ده الخلق الصحيح الذي ينبغي أن يكون في طالب العلم حتى يصل علمه إلى مداه. لكن إحنا بنعمل كده؟ زمان أنا ذكرت لك كلمة، قلت لك زمان كان الشيخ محمد يعقوب الله يعافيه كان في القاهرة، ساكن في القاهرة، هو سنة 88 كده عزمني أتغدى عنده. افهم بس المثال. فانا قال لي هات عربيه مخصوص وتعالى اتغدى عندي. العربيه عشان ما نكذبش على بعضينا مرتبي 47 ونص، اخذ عربيه مخصوص ب 50 جنيه. طب اجيبها منين؟ فانا من قبيل يعني اللياقه، يعني قلت كفايه ان انا هاكل واغرمه. خدت ركبت من الموظف بجنيه ونص ورحت مصر، وبعدين مشيت من شارع الطيران لغايه ما وصلت البيت عند الحديقه الدوليه، خدتها مشي عشان اوفر على مين؟ اوفر على الشيخ. الخلاصه وصلت الساعه متاخره جدا. ده ما هو قال لي كلمتين، قال لي انت اصلا المشايخ دول اصلا، قال كلمه يعني صعبه شويه. قال كلمه صعبه شويه، انا ما هقولهاش، انا حافظها في نفسي وايه، وكلمه مؤثره، لكن كلمه صعبه عشان ما نجرحش الغير. وبقى في الخلاصة قال لي لو انت واقف طول النهار وتشاور ما حدش وقف لك. ليه مولانا؟ قال لي اتعلموا. قال لي اتعلموا. قلت له ايه يا سيدنا الشيخ؟ قال لي ما انت ما دام تقعد جنب السواق ويقول لك العداد ربع جنيه تقول له لا ده ريال. يقوم ما دام انت بقى تجزوني معاه هو هيقف لغيرك. غيرك من الشيخ هيقول له اقعد ورا هيقعد الشعبط الشعبط وهو نازل هيديه ربع جنيه زياده. اما طول ما انت كده محبكها معاه غيرك احسن منك. لكن لما هو بيقول لك العداد تقول له يا عمي فرقها قليل قدين ربع جنيه ثلاث قرز هم. يقوم بعديها ينجيك من بين الناس ويقف لك. هي هذه الصبغه ينبغي ان تكون في طالب العلم. عامة الناس لها اخلاق لكن طالب العلم لا، لابد ان يتحسن شوي. اذا كان الناس اتفقوا على اربعه وهو اتفق على اربعه غيرك قال له ثلاثه ونص انت قول له اربعه ونص. اصل مين انا هعمل كل يوم هعملها مره واحده. لكن هو بالنسبه له متكرره عن الده وعن الده وعن الده وهكذا. فاذا مطلوب مني انا كطالب علم ان انصف الناس من نفسي ولا ابحث عن نصفتي من الناس. ده الايه؟ ده الخلق الذي ينبغي ان يتاصل في الناس. وهذا يدل على ايه؟ على اصلاح السريره. لذلك يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهجر الشبع. ايه المباينه دي يعني؟ بقول لك طلاق باين. مش بقول طلاق باين وطلاق رجعي، يعني ايه باين؟ انهى المهمه. معناها حصل انفصال. طلاق رجعي معناها لسه هو قالها بطيب وهرجعها ثاني، لكن طلاق باين معناها المهمه خلصت. لا حق له في رجعتها الا باذنها هي. افهم معاي؟ طيب يبقى باين معناها طلق. وباين النوم معناها طلق النوم. طب لما طلق النوم يروح فين؟ يعني يقوم الليل. ينبغي ان تكون سمة طالب العلم يقوم الليل. ابوه شغال طول النهار في الغيط وتعبان، وهو قيامه قيام ابوه ان هو يشهد العشاء في جماعه. ما هو القيام بيدرك بالمحافظه على العشاء والفجر في جماعه، ويدرك بقيام الليل بعد ذلك. دي مستوى ودي مستوى. المستوى ده المهني اللي هو عنده مهنه فاعله شديده ما يقدرش يسهر اكثر من العشاء. خلاص ده لو صلى العشاء في جماعه والفجر في جماعه يبقى قام الليل. لكن طالب العلم لا، يزيد. ابوه صلى العشاء ونام، هو يصلي العشاء النام يجعل لنفسه حظا في اخر الليل. يقوم قبل الفجر بساعه يتوضا ويشوف ورده ويصلي ما شاء الله له ان يصلي ويشهد الفجر وينام. يبقى هنا اسمه معناها غير. يبقى اذا همته ليست كهمه ابيه، ليست كهمه باقي الناس. يزيد هو شويه. لماذا؟ لان الله رفعه درجه، رفعه درجه بعلمه. كل الناس لهم رفعه بالايمان، لكن طالب العلم بيزيد في الرفعه بالعلم. يرفع الله الذين امنوا منكم، ثم قال ايه؟ والذين اوتوا العلم درجات. يبقى انا وانت في رفعه بالامام، لكن الطالب مرفوع شويه بالعلم. طيب الرفعه الزياده دي مش ليها مجال؟ ليها مجال. مجالها ايه؟ ان ليلي ليس كليل غيري، همي ليس كهم غيري، حالي ليس كحال غيري. يبقى باشر الورع وباين النوم، يعني طلق النوم. وبعدين واحجر الشبع. لما تقعد على مائدة مع الناس اجعل أدب الطعام يعلوك. لما تقعد لوحدك كذلك. لكن يا جماعة ده احنا إلى الآن ما عندناش ثقافة الأكل. الثقافة اللي هي أصلا بدائية ما عندناش. بدليل شوف أنت في أي عقد زواج، في اي عقد زواج اول ما يقوم الرجل يوزع الواجب ايه اللي بيحصل؟ هيجان ما حصلش، هيجان ما بيحصلش. الله ليه؟ لاننا معدومون ثقافة هذه الأشياء، معدومين. أنا متعلم معايا بكالوريوس أو دكتوراه، لكن ما عنديش ثقافة هذه الناحية، أم في هذه الناحية. شوف لما يبقى مثلا في عقد ويقوم واحد يوزع الواجب، يا دي شد ودي ينتش ودي ينتش، يا جماعة ما ينفعش يا جماعة فين. ولما يبقى قاعد بياكل ما بيرحمش نفسه، ده انه ياكل ياكل ياكل، لما ها لما يا مأزرارة، لا ده الدنيا سهلة، ده في شيء أصعب من تزرير ببز في الآخر. افهم حتى لا، طالب العلم ينبغي أن يخالف، أن يخالف يخالف. لماذا؟ لأن الشبع له عواقب وخيمة، عاقبة وخيمة على البدن، وعاقبة أوخم من عاقبة البدن يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس أصحابه، كان يقعدوا معه في دروسه أو في غير دروسه، وهو في يوم قاعد كده فصحابي أحد الصحابة تجشأ، يعني تجشأ اضطرع باللغة المصرية، اللي بيتطرع ده جائع أم شبعان؟ فواحد بيبقى جعان ويتطرع مع زي؟ لا، يبقى شبعان. كان قد أكل خبز بر بدهن، عارف يعني كان إيه؟ كان عيش غلة بقشيم، عارف القشيم؟ الجيل الجديد ما يعرفوش، الجيل اللي هو الكبير في السن يعرفه. كان زمان السمن البلدي كانت غالية، وكان البيوت على قد الحال، اللي عنده معاشي عنده سمنة، واللي ما عندوش مواشي صعب عليه يشتري السمنة. فيعمل ايه؟ يروح يجيب له 5 كيلو زيت وخمسة كيلو دهن، وبعدين يجيب له كده يعني 2 كيلو سمنة بلدي ويحط على بعضيه، ايه يكفيه المشوار. الدهن ده كان يجيبه كده يقول له يقطعه قطع ويحطوه على النار، لما يطلع ايه السمن اللي في داخله يفضل الايه اللي هو يعني يقابل الملوحة في السمن البلدي، بيطلع كده بقايا الدهن اللي هي العروق، بيسموها قشيم، بيسموها قشيم يا غشيم، بيسموها قشيم. طبعا ديت لما طبعا طالعه مفلفلة كده بيكون لها طعم كويس في الاكل. هو قاعد كده بعد مرور سياحة قام اكل، اخذ الدهن ده واكل بيه خبز قمح فشبع. لما شبع جالس مع نبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس كده فتجشأ، مش عرف يدريها. فلما تجشأ النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال اقصر جشاءك ابا جحيفة، واعلم ان اكثر الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامة. اهو دي أسوأ عاقبة للشبع. كل طاقتك يا حبيب، حد ما بتاكل يا عم الشيخ أنا شغال، كل حسب استطاعتك، لكن لا ترهق نفسك. الله ما خلقنا لنأكل، لا ده احنا خلقنا لأمر أكثر، للعبادة. كل ما يقيمك، كل ما يقيمك. انت عارف تلتك والتاني عارف تلته والتالت عارف تلته، لكن برضو كل بلا رهق. لماذا؟ لأن الشبع بيؤثر على باقي الأعضاء، بيعمل تخمة والتخمة تعمل كسل، والكسل يعمل فتور، والفتور تروح العافية، تروح العافية. يبقى لا هو أخذ حظه من الليل، ولا ذاكر في كتاب، ولا قام بواجب، ولا خلاص. من إيه؟ من الشبع، من الشبع. والطلبة تلاقيه يقول لك يا حريص وحافظه كويس جدا وعند الاكل، تقول له يا عم الشيخ، يقول لك يا عم الشيخ كل واحد اضرب تنته. يا عم ما صحتك، ما صحتك، يقول لك كل واحد اضرب تنته خطا. يبقى يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهدر الشبع، ما ضر عبدا صحت ارادته اجاع يوما في الله او شبع. الانسان سليم الاراده ما يضروش، جاء النهارده شبع ما يضروش. ليه؟ لان الاكل مش عنوانه، هو له عنوان اخر. الاكل ليس همته، هو همته امر اخر، والاكل ده موجود خير وبركه، مش موجود خيرين وبركه، خيرين وبركه. ما ضر عبدا صحت عزائمه اين من الارض اينما ساقع، ولا برضو ضره قاعد في بيت متشطب فشتب لوكس ولا مش متشطب ولا مصبوب ولا مش مصبوب، مش بيت مداري حلو، بيوتنا امامنا. لكن ده برضو ما يمنعش انك انت مريش تريش، لكن يعني هو مش هو الهدف في الحياة، ليس الهدف في الحياة ان انا ابنى بيته شيده، لا، عندي اهداف اعلى، لكن مش فيه اشكالية انك تشيد، مش فيه اشكالية، لكن لا تجعل التشييد همتك، اجعله امر ثانوي. اما الابتدائي لا، الابتدائي خليه في الاعمال اللي هي تؤنس بالقيامة، الابتدائي اللي هو الاصلي، والثانوي اللي هو الهامش، يعمل كراسة دي الكتاب اللي جوه البرواز ده الاصلي اللي هو الابتدائي، واللي في الهامش ده ثانوي، والابتدائي والثانوي ده في علم النفس اللي كان فيكم ادب وداش علم النفس، بقول لك في دوافع اوليه دوافع ثانويه. الدوافع الاوليه اللي هي خلقت في الانسان، والدوافع الثانويه اللي انا كانسان اكتسبتها من غيري، اكتسبتها من غيري، دي اسمها ثانويه. فالابتدائيه هي الاصليه. يبقى اذا خلي الهمه في الامور الموصله، وبعدين مش في اشكاليه على الهامش نبني، على الهامش نجيب عربيه، على الهامش نعمل، لكن الاصل اهتم به، والهامش هيجي بعدين لكن سياتي لاحقا ولا ياتي على انه اصل. يبقى اذا ما بر عبدا صحت عزائمه اين من الارض، اينما ساقع ما يضروش قاعد فين، اهم شيء حاله مع ربنا ايه. ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم الا لهم خضع، يعني يقول طالب العلم لو محتاج لايه ما يقولش لفلان هات، خلي هات لغيرك، خلي هات لغيرك. اياك ان تطلب لنفسك ما حييت، ممكن تقول هات بس تقول هات لغيرك. يعني ايه لغيرك؟ يعني انت وانت قادم في الطريق وجدت انسانا يعني محتاجا وايه واخذ ناحيه كده ويخاف ان يسال الناس، عنده عزه ومش لاقي روح، فانت فتشت في جوبك انت اخر حاجه تعطيه ما لقيتش حاجه، مش في اشكاليه؟ اقول لك يا عم حلمي هات 10 جنيه، هات خلص بس خلص، هات يا سلف، وبعدين تروح تاخذ السلف ده تروح تعطيها لمين؟ تعطيها للمحروم، تقول له خد وتوكل على روح. يبقى انت سالت ام لا؟ سالت لنفسك ام لغيرك؟ لغيرك. ده خلق ينبغي ان يكون متاصلا في طالب العلم، يعني ينبغي ان يسعى في فك ازمات غيره ولا يكن همه ازمته هو. لكن انا لما اوقع على واحد واجيب الي اني خلاص هو عرف قيمتي، عرف قيمتي، قيمتي ايه؟ قيمتي اللي خدته. بعدها اقول له خد خد خد خد وابعد عني. لكن لما يبقى طالبك لغيرك هو يتمناك تروح له كل يوم، لكن لما يبقى الطلب للنفس حسب ما طلبت ده قيمتي. لو انا اروح اخطب جمعه عند فلان، اسمع هخطب الجمعه بس تغديني، قال لك يا عم اديتك ايه؟ بطه. وبعدين اخطب الجمعه وكلت البطه، يقوم بعديها ما يعبرنيش الا لما يبقى ربي بطه، بعدين يبقى ياخد الشيخ. ليه؟ عارف بيته ايه؟ بطه. لا، ينبغي ان يكون طالب العلم على خلاف ذلك، يروح لله، اذهب لله تقوم قيمتك تزيد وترتفع وتكبر في عين الناس. يبقى ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم الا لهم خضع، ما دام هيسال ويبقى يعرفون هو قيمته كده، يقوم بعديها لو قالوا يقول حلال في الحرام يقول حلال، خضع خلاص، خضع وركع. والنبي عليه الصلاه والسلام، قريش عملت معاه كده، قريش لما الدعوه اتغلغلت في قلوب الناس واصبح اهل مكه يسلم منهم اناس كثيرون، قام قالوا لا لا لا لا لا لا، المسائل كده خلصت، يا ابا طالب اذهب لابن اخيك قول له انت مجيبها البر، انت عايز ايه؟ فلوس؟ نجعلك اكثرنا مالا. اللي انت عايز فلوس؟ طب هم عايزين يعطوا فلوس ليه؟ على اعتبار يبعدوه عن ايه؟ عن مهمته. خد واسكت، خد وما تتكلمش. وهذه سياسه كانت موجوده في القديم، تعالى هتقول حلال وحرام، تعالى انت شغال ايه؟ واعظ. انت مفتش عام. بعديها لا هيقول حلال ولا ايه ولا هيقول حرام. يبقى خد وسكتوه. اهل مكة قالوا هذا، يا محمد ان كنت تريد مالا جعلناك اكثر من مالا، بس ممنوع بعد كده تقف وتقول قولوا لا اله الا الله. سياسة المفاوضات سياسة شيطانية من قديم، من قديم. خد واسكت، خد ما يتكلمش، عرف سكته، مش هزاف هروح له خلاص لقال الحلال والحرام. يبقى لا، طالب العلم ينبغي ان يكون خلاف بخلاف هذا. لو كان هذا في العامة ينبغي ان يربأ هو بنفسه، لا يسأل احدا لنفسه ابدا، حتى وان لم يطعم وان لم يشرب وان لم يلبس لا يسأل احدا. لماذا؟ يسأل الله تبارك وتعالى، وربنا هيهيئ له الناس. قال يا ايها الناس ما لعالمكم في بحر ماء الملوك قد كرع. يعني ايه الكلام ده؟ بقول لك العالم، العالم عالم الرباني اللي هو سكته واحده، يمشي مع الفقير وما يمشيش مع الرئيس، يمشي مع الفقير وما يمشيش مع الرئيس، لان الفقير لو مشي معاه هيساله، لكن الرئيس لو مشي معاه يعمل ايه؟ هيثنيه، سيثنيه عن عزله. لما انا امشي مع واحد له لون له منصب تناني، ايه ماشي مع الشيخ سيمرر كل شيء عشان الشيخ ماشي معاه، يبقى هو عبء على الشيخ ولا الشيخ عبء عليه؟ هو عبء على الشيخ. وكل المسائل تمشي ويقول لك يا عم ما هو ما هو هتبقى انت اعلم من فلان، ما فلان ماشي معاه، ما فلان ماشي معاه. لذلك لما العالم يطمع في مصاحبة الامراء او الحكام او الرؤساء قيمته تقل، قيمته تقل على طول خلاص. يا اخي الرشيد هارون الرشيد رحمة الله عليه احد خلفاء الدولة العباسية ارسل يوما الى الامام مالك ابن انس صاحب المذهب المالكي رحمه الله تعالى عليه، سيدنا الامام مالك كان كتابه معاه وجالس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وبدرس الناس بدرس. فهارون ارسل له، ارسل له رساله ان احمل موطئك واتي به الى ايه؟ الى قصرنا تقراه علينا. مين اللي بعت له؟ الخليفه. الامر من الخليفه، من الخليفه. طيب والخليفه ده له عن حق الطاعه ام لا؟ حق الطاعه، لكن طاعه في ايه؟ في المعروف. ده مالك رحمه الله عليه كتب له رساله وبعتها مع الرسول اللي ارسله له، قال له يا امير المؤمنين منكم خرج العلم وانتم اولى الناس باعظامه، العلم يؤتى اليه ولا ياتي الى احد. العلم يؤتى اليه ولا ياتي الى احد. طمعان في العلم، تعالى انت اقعد امامي، اما انا ما اشيلش كتابي واجي عندك. وبحافظ على شخصيته كمالك ولا على شخصيته كعالم؟ كعالم. ومن ثم العلماء قالوا ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن حصل ايه؟ هم اهانوا العلم فاهانهم العلم. فهمت الترتيب معايا؟ يعني ممكن واحد يجي مثلا يقول لك يا عم الشيخ والله انوك ثواب، تعالى اصل فلان ده مطلق مرته النهارده وطلع ايمانها، تعالى افتيه انوك ثواب. تتصور من قبيل العاطفه هتروح معاه، لكن بعديها الزوج مخه هيتخن وكل يوم هيحلف 100 طلاق. ليه؟ الشيخ بقوله على الجاهز. لكن نقول لهم لا، روحوا هاتوه ويجي هنا وايه، لما يجي هيخاف يجي، يقوم بعديها هيخاف يحلف، لكن بتسهل له المهمه. يبقى افهم معايا ازاي؟ العالم اذا مالت نفسه الى ما في يد الحاكم او الامير رخص، واذا ما رخص ضاعت بضاعته وكسدت. يا ايها الناس ما لعالمكم في بحر ماء الملوك قد كرع، شرب شبع. يا ايها الناس انتم زرع يحصده الموت كلما طلع. يبقى اذا مطلوب من طالب العلم أن يحسن سريرته حتى تصل دعوته. طيب تعال لنرى في الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمدح أناسا طابت قلوبهم. في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو في صحيح الجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. أهل الغنم، الحديث المفاد منه أهل اليمن لما جاءوا مسلمين بيّن مثلا أنهم أن قلوبهم طيبة، أنهم أصحاب قلوب طيبة وعندهم تواضع، ثم بيّن أن الإيمان يمان يعني بركة، والحكمة يمانية يعني كذلك هي من بركة أهل اليمن. الحكمة اللي هي وضع الشيء في نصابه، فلان حكيم يعني حسن التصرف، لماذا؟ لأنه يضع الشيء في موضعه اللائق، في موضعه اللائق بحكمة. قال: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، يعني كان ده معناه يعني أصحاب الجمال المتكبرين، لا يريد أن يبين يعني إن كان من فخر وكبر يكون عند أصحاب الإبل. المال في القديم كان المال ده بيسموه الحلال، فلان حلاله عنده 1000 ناقة، والتاني حلاله عنده 1000 حصان، والثالث عنده غنم. اللي عنده الغنم ده راجل من أصحاب الأموال، من أصحاب الأموال، لكن هل يستوى مع اللي عنده جمال؟ لا، أقل. في الغنم ب 500 جنيه، لكن الناقة بمليون جنيه. الناقة بمليون جنيه، أما عمرك شفت في الدنيا مسابقة كباش؟ لكن في مسابقة إبل، في مسابقة خيل، في خيل سبب، والحديث واضح: لا سبق إلا في خف أو في أصل أو حافر. طيب بتاع الخيل ده عنده خيل للسبق، الحصان بتاع السبق من 150 وانت رايح. طيب الغنم كم؟ الغنم معروفة، يوم ما تزيد 1000 جنيه، 1500. طيب يبقى معناها إذا كان في فخر وخيلاء هيبقى مكانه الفئة دي، لكن هل معناها يعني أن أصحاب المليارات كلهم متكبرين؟ لا، في أصحاب مليارات متواضعين، يأكل مع الناس ويمشي مع الناس وإيه ومرح وكل شيء، وفي واحد عنده 10 جنيه وشايف نفسه في السماء ما كانش حد. لكن الهدف كله من الحديث يعني إن كان من كبر أو خيلاء تجده عند الفئة المعينة، وإن كان من تواضع تجده عند الفئة المعينة. يبقى الخيل الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، يعني الذين في أموالهم متمثلة في الإيه؟ في الأغنام. طيب يبقى الخلاصة عندي هنا، الشاهد هنا قوله: أرق أفئدة وألين قلوبا، والفؤاد الرقيق سليم، والقلب اللين سليم. طيب القلب اللين ده سلمت من ايه؟ سلمت لأن صاحبه يقظ. يقظته معناها ايه؟ انه في حال المخالطة للناس عارف مين بيكلمه، عارف مين بيكلمه، وعارف الكلمة ومؤداها. الكلمة اللي مؤداها سليم بالشعبط معاه ويتكلم باقتصاد، الكلمة اللي مؤداها غير سليم يبقى مجرد ما تخرج من اللسان طلع معاها غبار وسواد، يقوم يحط ايده كده ويحط ايده كده عشان ما يسمعش، ولا وجهه ايه؟ ولا وجهه يتلوث. ليه؟ لان هذه سموم سيئة، الكلمة السيئة بتخرج سموم سيئة وبتخرج هواء فاسد. يقوم هو لما بيخلط الناس عارف الكلمة الصالحة يسمع ليها ويبحلق ويستوعبها ويبلغها الناس، الكلمة السيئة يعمل كده ويعمل كده حتى يبتعد عن سماعها وحتى يبعد عن وجهه لوثها، ولذلك القلب بتاعه بيكون رقيق. أما المخالط الذي لا يميز، ما عندوش فلتر، ما عندوش فلتر على ودنه، ولا عنده فلتر على لسانه، ولا عنده فلتر على عينيه. اي كلمة بقول، اي حاجة بوصف، ما عندوش، ما بيفصلش. ده مخالط. الخلطة قست القلب. لما يسمع قصة وبعدين يا اخي اقول لك مثال بسيط، في الطب، في الطب الطبيب الجراح لو دخلوه هو طالب غرفة عمليات، اول مرة يدخل بيبكي ويرتعش وحالته بتأتي حالة هستيريا، ولما يروح ما ينامش، شايف الايه الجثة امامه كده، يقوم بلانه طول الليل في حواجز. لماذا؟ لانه رآها لأول مرة. لكن اذا اعتاد النظر اليها وباشرها، القلب بيجمد ولا يظل على حاله؟ بيجمد. لذلك طبعا ده هذا شأنه وهذا وهذه رسالته، لكن مضربه كمثال، يعني مضربه كمثال. وهذا كله، ومع هذا ممكن كل يوم يجرح 100 بدن يعمل عمليات، لكن مع هذا يتأثر ان رأى حادث. القلب يعني اصبح فيما في ناحية لم يتأثر، وفي الناحية الاخرى جرح اخر، لكن تأثر، تأثر لعاطفة. يبقى قساوة القلب لها اسباب. اول سبب المخالطة دون فلترة او دون فصل، يعني بيتكلم في اي حاجة، بيسمع اي حاجة، بيبص لاي حاجة، ما عندوش فلتر، يقوم ده قلبه يقسى خلاص. لكن لو بفلتر يظل القلب رقيقا. الامر الثاني في عوامل قسوة القلب، النوم الكثير، وخاصة نوم ما بعد العصر. نوم ما بعد العصر ده بيقس القلب. لكن الانسان المرهق خارج، واحد جاي من شغل وما عندوش فرصة الى بعد العصر، لا ده ايه نايم بسبب. اما اللي هو طول النهار قاعد فاضي، قايم من النوم ينام، ورحنا بعد العصر يقوم بعد العصر كده، يعني لو عرض عليه ما عرض ما يتأثرش. يبقى النوم الكثير. ثالثا الطعام الكثير بيقص القلب. طيب رابعا الاماني، الاماني كسرة الاماني، يقعد يمني نفسه باشياء، يمني نفسه باشياء، يعيش في احلام، يعني طول ما هو قاعد عايش في احلام يقوم ما يتأثرش. لو واحد صرخت ما يتأثرش، لو واحد ما يتأثرش. ليه؟ لأنه عايش في الأحلام، هو لم يعش في واقعه الذي يحيا فيه، لما هو عايش في الأحلام، ومن ثم تلاقيه ماشي متوه. لذلك يبقى إذن قساوة القلوب لها أسباب، فعلينا أن نبتعد عن أسباب القساوة حتى تلين قلوبنا. واليوم شر البلية يضحك. تعالى بعد ذلك في سلامة السريرة. أنا لو سليم السريرة كما أنا أمامك أكون خلفك، يعني ما أمثلش عليك. لو أنا سليم، السليم ما بخافش، يقوم أنا كما تراني في وجهك تراني في إيه؟ في خلوتي. لكن سيء السريرة أمام الناس يحسن حاله، وإذا ما خلى بربه أساء. لذلك الشاعر يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله عنك بغافل، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهبا، وأن غدا لناظره قريب. فينبغي أن يكون المسلم صفحة واحدة إذا خلا بربه، كما لو خالط الناس صفحته واحدة. تعالى لنعرف لو أن أمرين تشاجرا في فؤادي، أخذ الهون فيه. الشاعر يقول: وإذا تشاجرا في فؤادك مرة أمران، فاعمد للأعف الأجمل. وإذا هممت بأمر سوء فاتئد، وإذا هممت بأمر خير فافعل. يعني انا محتار يا جماعه في سكتين، امشي في الهين فيهم، امشي في الهين فيهم، اختار الاعف والاجمل. طيب انا مختار في عملين، مختار في عملين، مختار ان انا اشرب شيء محرم او امسك بالسواك، ها دي في جيبي ودي في جيبي، اعمل ايه؟ الخير. لو اما الخير مش في تأني، اما الخير عايز عجلة. واحد بيقولك انا نفسي اطلع اعمل عمرة، وفي نفس اللحظة يا عم الشيخ والله في حفلة هتبقى على سفح الهرم وكذا، لا الخير سكته معروفة. في امر الخير مش في استئذان، توكل، ايه سارع، ما تضمنش بكرة ايه، عايز يحج ولا يزوج بنته ولا يزوج ابنه يعمل ايه؟ انت قلتها ازاي يعني؟ كيف قلتها؟ طب يعني نناقشك في كلمه، في كلمتك انت قلت حج. طب تتصور لو ان الحج ثمنه اعلى من ثمن الزواج، يعني في بيوت 10,000 جنيه كفر ولا الزواج، في الريف لو معه 10,000 جنيه زوج ابنه هجيب له قطن نوم ب4,000 وقطن طيب 2,000 جنيه وجيب له بيت ذهب ايه ب4,000 ويتزوج. وفي حج ب60,000 جنيه، يبقى هو معاه 10,000 وبيسالك يا عم الشيخ انا عايز احج اجوز ابني ولا احج؟ تساله تقول له الحج بكام والزواج بكام. لو ان الحج يعني اقل من الزواج في التكلفه قول له حج وبعديها الزواج هتيسر، لكن لو ان الحج اعلى من الزواج في التكلفه، الحج ب60,000 وهو معاه 10,000 وجوز ابنه، تقول له ايه؟ تقول له زوج. فانت مش ايه؟ مش خلي الطلقه، احنا قلنا لا تكن متعجلا، لا تكن متعجلا. طيب تعال لنرى يعني بعض المسائل التي يحتاجها الطالب في حياته حتى يتوقع الناس، حتى يتوقع. يعني سئل أحد العلماء بيقولوا له من تجال، من نجالس؟ احنا انت انت صعبت بتقول فلتر، الفلتر ده اقعد مع مين وما اقعدش مع مين؟ فالعالم قال لهم كده بهدوء، قال جالسوا العلماء والعرفاء فإن للمجالسة أسرارا تقلب الجلاس من حال إلى حال. وقال لهم كده يعني اكتب وراي، عايز تكتب. قال من جلس مع الأمراء ازداد كبرا وقساوة. لما أنا أقعد مع كبار المسؤولين خلاص لما اتصرف مع الناس هتصرف كده بعنجهية. ليه؟ أنا عارف فلان، انا عارف فلان فسيصيبني من ايه؟ من دخانه. لما اتكلم معاك يعني ساكلمك من عالي. ليه يا عم؟ اصل انا فلان صاحبي، فلان صاحبي. ومن جلس مع الاغنياء ازداد حرصا، ما هو لغتهم كلها ايه؟ وقتنا كم من مليون، وقتنا كم من المليار، وقتنا كم من تريليون، وقتنا كم من خلاص. يبقى هو اصبح صبغته كده، هروح البيت معاه 800 جنيه يقول لك لا اكمل 1000. قلنا بارك الله فيكم، سئل احد العلماء من نجالس؟ قال جالسوا العلماء والعرفاء فان للمجالسه اسرارا تقلب الجلاس من حال الى حال. ثم بين ان في كتب العلم ان من جلس مع الامراء ازداد كبرا وقساوه، ومن جلس مع الأغنياء ازداد حرصا، ومن جلس مع الفقراء ازداد رضا. لما تقعد كده مع الفقراء، مع الناس اللي هم البسطاء خالص، مش حيلته غير يوميته، شغال باليومية ب35 جنيه وعنده 2 في الجامعة وعنده 1 فيهم في الطب و1 في الهندسة وعنده حاله كده، يقوم بيبوظه كده ايه، يقول خد يا ولي 10 جنيه السوق، خد يا ابني 10 جنيه مواصلات، خد يا ابني 10 جنيه مواصلات، خد يا بنت وهي كل واحد 2 جنيه ونص. يبقى اليوم راح فين؟ خلص. وبعدين تلاقيه عايش مبسوط وفي راحة تامة خالص، لا شايل هم ولا غم ولا خلاف، وبسيط خالص كده. تقوم لما تقعد معاه تحس بالراحة، تنسى مشاكلك، تنسى مشاكلك. تقوم لما تشوف اللي جاي لك تقول يا ده احنا في نعمة ما حدش فيها خالص. لكن لما يبقى مرتبك 1000 جنيه وتروح تقعد مع واحد حاط لك في الواجب ما حطش الشاي، ده يبدأ بشيء انت مش عارف، يبدأ بشيء انت مش عارف، وعند الاكل شفت شيء كده بتاكله انت مش عارف، تقوم تروح البيت تحتقر اللي في بيتك. ده هو ده ايه؟ ده التحويل بقى اهو. فعندما جلس الاغنياء واحرص على المجالسه حالي حينقلب في بيتي، اروح البيت لاني غني اقدر اعيش كما عشت في اليوم ده، حالي حينعكس. ومن ثم ان جلست فلتر، افصل بقى، جلست مع الامير لما تروح خلي اخلاقك الطبيعيه هي هي، جلست مع الغني لما تروح افصل، جلست مع الفقير وهكذا. ومن جالس الفقراء زاده الله رضا، ومن جالس الصبيان ازداد لهوا ولعبا. يعني واحد صحبته كلها مع الصغار، الصغار حالهم ايه؟ حالهم اللعب، يقوم عمره ما يبقى جد. لا افصل، مش في اشكاليه، اقعد مع الصغار، اجلس مع الصغار، مش في اشكاليه، لكن اجلس موجها. اذا انتهى جلسه الصغار عد الى سالف حالك. ومن جالس النساء ازداد جهلا وشهوه. مش معناها النساء اللي هم الحلائل، لا، معناها مين؟ الاجنبيات. قاعد مع واحده كده دمها خفيف، شافها رحبه، قام قاعد يتكلم ويرغي، يتكلم ويرغي. طب هو اللي بيتكلم ويرغي ده هيتكلم بلا حركه ولا بحركه؟ ها؟ بحركه. ايوه، سنجر سارح فيها، وسنجر سارح في ايه؟ سارح في ايه؟ اللي يكلم من النساء الاجنبيات بتحرك ولا بتحركش؟ ها؟ ابو سنجر بتحرك ولا بتحركش؟ يبقى الكلام مع النساء الاجانب بيجلب الانسان هموما. لذلك من داوم الجلسه مع الاجنبيات ازداد جهلا وشهوه. ومن جالس الصالحين ازداد في الطاعه رغبه. ومن جالس العلماء ازداد في العلم والورع. ومن جالس الفساق ازداد تسويفا. شوف، تسويفا، ومن ثم عند ذلك تعلوه الذنوب ولا يجد منها نجاه. لذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه: جالس التوابين فانهم ارق شيء افئده. كفايه كده ونصلي العشاء ولا كفايه؟